تأتي بحقائق الإيمان التي يقول بها من المؤمنين حقا، قال فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقا. وهذا الصنف يمثل له أهل العلم بالذين انزلت فيهم تلك الآية الكريمة، قال في الأعرابي آمنا، كما ذكر الشيخ ابن تيمية في عدة مواضع من مجموع فتاواه، قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم الآية نفسها تفسح عن السلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان الواجب استكمال هذه المرتبة لم يتمكن في قلوبهم على النحو الصحيح. لديهم أصل إيمان، وقد يكون لديهم جزء من الإيمان الواجب المتمثل في فعل الواجبات وترك المحرمات، ولكن من أين أوتوا؟ لماذا خرجوا من دائرة كمال الإيمان الواجب؟ بسبب أن أعمال القلوب أي شيء ضعيفة، بسبب أن أعمال القلوب الواجبة ضعيفة. ولما يدخل إيمان في قلوبكم، كذلك يمثل أهل العلم شيخ الإسلام وغيره بهذه الدرجة بالذين أنزلت فيهم كذلك الآية الكريمة الأخرى، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين. فهو قوم معهم أصل الإيمان ومعهم جزء من الإيمان الواجب، إلا أن هذا الجزء غير كامل بسبب أي شيء؟ بسبب عدم استفائهم لحقائق الإيمان الواجبة، لحقائق الإيمان الواجبة. فنقول أن هذا القسم يضاف إلى القسم الذي تحدثنا عنه بالأمس، فيخرج لنا أن العبد يخرج عن مرتبة كمال الإيمان الواجب في إحدى صورتين، صورة يكون التفريط فيها متعلق بأي شيء؟ بالظاهر، إما تركا للواجب وإما فعلا للمحرم. والصورة الثانية وهي أشد على التحقيق، لأن العبد قلما ينتبه إليها فيحمد نفسه على التزامه الظاهري وظن أنه في خير وفي أمن وسلامة وعافية، والأمر غير ذلك. والصورة الثانية هي أن العبد قد يفعل الواجب الظاهري وقد يترك المحرم الظاهري، إلا أنه لا يحقق معاني الإيمان الواجبة في قلبه على الصورة تامة وكاملة، لا يستوفي أعمال الإيمان القلبية الواجبة في قلبه بصورة تامة وكاملة، فيخرج من درجة كمال الإيمان الواجب. فنقول إيجازا أن درجة كمال الإيمان الواجب حتى يحققها العبد كما ذكرنا في التعريف لا بد عليه من فعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة، الظاهرة كما هو معروف والباطنة من المحبة والخشية والإنابة والإخلاص والصدق والمحبة لإخواني المؤمنين ولصالح عبادي المسلمين إلى غير ذلك من المعاني القلبية لابد أن يستوفيها. كذلك لابد كذلك من فعل جميع من ترك جميع المحرمات الظاهرة والباطنة، الظاهرة معروفة والباطنة من الحب والحسد والغل والغش إلى غير ذلك مما يفسد على العبد قلبه. نعم، فهذه هي الأمور التي بها ينال العبد درجة كمال الإيمان الواجب. وأي تفريط في هذه الصورة إن في الظاهر وإن في الباطن يخرج صاحبه من درجة كمال الإيمان الواجب ويجعله من المقصرين الظالمين لأنفسهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، ويجعله من المستحقين أو من المعرضين للوعيد، أي يجعله في مشيئة المولى سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه ابتداء وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة. هذا بالتفريط الظاهري وكذلك بالتفريط البطن. بل إن السلف كما ذكرنا كلام شيخ سندنا كانوا يخافون من الصورة الثانية أشد بكثير من خوفهم من الصورة الأولى. لماذا؟ لأن غياب، وانتبه لهذه المسألة، لأن غياب حقائق الإيمان من قلب العبد، لأن غياب أعمال القلوب من قلب العبد وإن اغتر بظاهره قد يترتب عليه أن يبدأ النفاق عياذا بالله يتسلل إلى قلب هذا العبد، يبدأ النفاق يدب إلى هذا القلب دبيبة، فإذا غفل عن نفسه واستمر فيما هو عليه يزداد النفاق في قلبه حتى يتمكن منه. وهذا هو ما كان يخاف السلف على أنفسهم بل الصحابة الكرام. هناك فائدة نفيسة لشيخ الإسلام الثاني ابن القيم ذكرها في طريق الأجرين الصفحة 352. نحن ذكرنا ان المقصر الظالم لنفسه سواء بترك الواجبات الظاهرة او الوقوع في المحرمات الظاهرة او بترك الواجبات الباطنة او الوقوع في المحرمات الباطنة. ذكرنا ان هذا الصنف هم تحت المشيئة، هم تحت المشيئة، قد يعفو الله عنهم ابتداء وقد يعذبهم ثم يدخلهم الجنة. الا ان هذا الحكم وهذه المسألة هل من شأنها عن الفهم الإرجائي، هل من شأنها عن الفهم الإرجائي أن تدفع المقصر المذنب العاصي الظالم نفسه أن تدفعه للأمن ويعول على رجاء الله وعفو ورحمته، أن تدفعه إلى مزيد من الاجتهاد والطاعة وتبارك التقصير الذي وقع فيه في الظاهر او في الباطن. الفهم الارجائي كما تعرفون يفتح باب المعصية والذنوب على مصراعيها فيجعل العبد يأمن من مكر الله. اما فهم اهل السنة والجماعة فهم وان كانوا يقولون ان العبد تحت المشيئة الا انهم يجعلون العبد المقصر المذنب يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. لماذا؟ لان الرجاء الحقيقي بالفهم السني هو الذي يصحبه العمل، يصحبه الاجتهاد، يصحبه التبارك لما قصر فيه، ثم مع حسن الظن بالله، ثم مع حسن الظن بالله. وذلك مصداق قوله تعالى ان رحمة الله قريب من من؟ قريب من المحسنين، قريب من المحسنين، من المجتهدين في الطاعة أو من الذين وقعوا في المعصية ثم تباركوا أنفسهم فاستغفروا وتابوا وأنابوا. فليس معنى أن نقول أن العبد تحت المشيئة أنه يأمن من مكر الله وأنه يعتمد على رحمة الله وفضله ثم يفتح الباب النفسي على مصراعي في فعل المعاصي والوقوع في المنكرات وفي ترك الواجبات. هذا فهم إرجائي سقيم كما قال السلف، ترك المرجاء الدين كثوب سابري، ثوب رقيق يشف ما تحته. يقول ابن القيم مشيرا الى هذه الفائدة النفيسة، قال رحمه الله: ترك سبحانه ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن. ايش يقول؟ القرآن الكريم عندما يستعرض اصناف الناس في الاخرة تجد ان الحديث متركز بصورة رئيسية في الاصل على صنفين، على اهل الجنة وعلى اهل النار، على اهل الجنة وعلى اهل النار. وقلما يعرض المولى سبحانه وتعالى لذلك الصنف، لذلك المخلط المقصر الذي خلق عملا صالحا وعملا سيئا. يعلم لنا ابن القيم بتعليلاته اللطيفة القيمة هذا السبب فيقول: ترك سبحانه ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن الكريم في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين. أكثر ما تحدث القرآن الكريم عن السعداء وعن الأشقياء، قال دون المخلطين لسر اقتضته حكمته. انظر هذه اللطيفة، لسر اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. قال: ما هو هذا السر؟ قال: فليحذر صاحب التخليط، فإنه لا ضمان له على الله. لا ضمان له على الله عز وجل، وعده بالجنة ما وعده بالجنة، كذلك لن يخلده في النار، نعم، ولكنه تحت أي شيء؟ تحت المشيئة. فمن كان هذا حاله هل يأمن على نفسه؟ والله لا، أنا نفس طرفة عين أبدا، هو تحت المشيئة، ليس لديه ضمان، ليس لديه صرت من الرحمن سبحانه. نحن لسنا نصارى ولسنا كهنوت. النصارى عندهم صرت، تعرفون سقوق الغفران؟ يأخذ العبد في الدنيا من قصيص النار بابا يضمن له أن لا يدخل النار وأنه من أهل الجنة. الإسلام ليس فيه كهنوتية. قال: فليحذر صاحب التخليط فإنه لا ضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطلق. هل هو من أهل الوعد المطلق؟ لا، الوعد المطلق خاص بمن؟ بأصحاب الإيمان الواجب بكماله، بأصحاب كمال الإيمان الواجب. قال: ولا هو من أهل وعده المطلق، وفي نفس الوقت لن يأس من رحمة الله. قال ولا ييأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب. نعم ليس من الكفار ما هو أصل الإيمان، وليس من الخالدين في نار جهنم، ولكن ليس معنى ذلك أنه يأمن من مكر الله وأنه يفتح الباب على مصراعيه للذنوب والمعاصي، لا، وإنما الفهم الصحيح الفهم السني صحيح أنه يتدارك ما وقع فيه من تقصير ويسارع إلى التوبة والاستغفار وفعل الطاعات وترك المنكرات. قال ولا يأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب، ولكنه ما هي منزلة صحيحة؟ قال ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد، كل منهما من الجنة والنار يدعوه إلى موجبه، يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسببه. الجنة تدعو إليها لأنه معه ماذا؟ أسلم، والنار تدعو إليها لأنه ماذا؟ فرط فيه في الإيمان الواجب، إما ترك بعض الواجبات وإما وقع في بعض المحرمات. الشاهد كما قال ابن القيم أنه لا ضمان له على الله سبحانه وتعالى، وليس من أهل وعده المطلق، وليس من أهل وعده المطلق، وفي نفس الوقت لا يأس من روح الله. ولكن ما معنى عدم اليأس عند أهل السنة والجماعة؟ أن يقع في الذنوب والمعاصي والمنكرات الظاهرة والباطنة ويملأ قلبه حقدا ورشا لعباد الله والمسلمين والكراهية والمؤمنين وغير ذلك من المعاني التي تفسد القلب على صاحبها، يملأ قلبه من هذه المعاني ثم يقول أنا بخير وفي سعة وفي سلامة وفي عافية؟ لا، هذا ليس معنى، هذا هو أمن من مكر الله. إنما عدم اليأس من روح الله ماذا؟ أن يستغفر ويندم، بل يشمر عن صاف الجد والاجتهاد ليتدارك ما وقع فيه من تقصير وتفريط، من تقصير وتفريط. فنقول كما قال ابن القيم فإنه لا ضمان له على الله، فإنه لا ضمان له على الله، وليس من أهل وعده المطلق، وليس من أهل وعده المطلق. نعم، هذه المسألة تقودنا إلى مسألة أخرى وهي الحديث عن أصناف، الحديث عن أصناف المقصرين في الدار الأخيرة، أصناف المقصرين في الدار الأخيرة. نحن ذكرنا من قبل أن أصحاب كمال الإيمان الواجب، أن أصحاب كمال الإيمان الواجب سموهم ابن القيم رحمه الله كما في تاريخ الجلدين سموهم بطبقة أي شيء؟ بطبقة أهل النجاة، أصحاب كمال الإيمان الواجب، أصحاب كمال الإيمان الواجب سموهم بطبقة أي شيء؟ بطبقة أهل النجاة. ما معنى أهل النجاة؟ نجوا من العذاب بالكلية، ما نالهم من العذاب بفضل الله ورحمته لا قليل ولا كثير. استكمال لهذا البحث نجد أنه رحمه الله ابن القيم في طريق الهجرتين قسم بعد ذلك المقصرين إلى طبقات بالنسبة للدار الأخيرة، قسمهم إلى أي شيء؟ إلى طبقات، كما في طريق الهجرتين صفحة 380. فقال الطبقة الأولى من طبقات من؟ المقصرين، أي بعد طبقة أهل النجاة، بعد طبقة أهل النجاة. قال قوم، هذه الطبقة الأولى انتبه لها، قوم أصرفوا على أنفسهم، قوم أصرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه. إذا حققوا كمال الإيمان الواجب لا، أصرفوا على أنفسهم وغشوا الكبائر. قال ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت، قبل الموت مباشرة وليس في حياتهم، قضى حياته ماذا؟ مسرف على نفسه، ظالم لنفسه، فعل كثير من المنكرات وترك كثير من الطاعات. قال ولكن بفضل الله ورحمته رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة، ماتوا على توبة صحيحة. قال فهؤلاء ناجون من عذاب الله، هؤلاء شيء ناجون من عذاب الله، إما قطعا عند قوم وإما رجاء وظنا عند آخرين وهم موكلون إلى المشيئة. ثم قال يرجح ولكن نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم وقبول توبتهم، وهو وعد، وهو وعد وعدهم الله إياه، والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. انظر هنا، هذه الطبقة أو هذا الصنف قضوا حياتهم وهم في درجة المقصرين، قضوا حياتهم في ترك بعض الواجبات وفي فعل أو الوقوع في المعاصي والذنوب والكبائر، إلا من قبل الموت تاب الله عليهم ورزقهم توبة نصوح، فمات على أي حال؟ على حال التوبة، سميته على اي حال على حال التوبة. فهذه التوبة بفضل الله ورحمته نفعتهم وكفرت عنهم سيئاتهم، فالتوبة تجب ما قبلها. قال فهؤلاء ناجون من عذاب الله. اي يدخلون النار؟ لا يدخلون النار، لا يدخلون النار. هو يقول فان قيل فما الفرق بين اهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ ما الفرق بين اهل هذه الطبقة وطبقة الناجين اصحاب كمال الايمان الواجب؟ من يقول؟ قال فان الله اذا كفر عنهم سيئاتهم واثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم او ارجح. صحيح؟ مفهوم هذا الكلام؟ لان لدينا صورتان، قوم اصحاب كمال ايمان الواجب في جميع حياتهم الى ان ماتوا عليها، ما تركوا اي واجب وما فعلوا اي محرم الى ان ماتوا على هذه الصورة. صحيح؟ وقوم في حياتهم كانوا من المقصرين من الدرجة الثانية الا انهم قبل الموت تابوا فتاب الله عليهم. صحيح؟ هل هناك فرق بين الاولى والثانية؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ ليس هناك فرق؟ يقول قال قد تقدم الكلام فيها على هذه المسألة بما فيه الكفاية. ثم قال وكيف يستوي، هذا الذي نريد، وكيف يستوي عند الله من انفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة، رجل حياته كلها بفضل الله رحمته كما عبر عنه الإيمان انهم من الموفقين الذين لم يبتلوا بمعصية في حياتهم الى ان ماتوا على ذلك الحال. قال وكيف يستوي عند الله من انفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة، ومن الصنف الثاني ومن لم يدع كبيرة الا ارتكبها وفرط في اوامره. قال ثم تاب، ثم ايش تاب؟ هل يستوي هذا الاول والثاني؟ ما رأيكم انتم بالعقل تاب هل يستوي؟ قبل ان يستوي، لا يستوي انسان انفق عمره بفضل الله ورحمته فعلا الواجبات وترك المحرمات الظاهرة والباطنة واخذ نفسه بالجد والاجتهاد الى ان مات على ذلك وعبد ربك حتى يأتيك اللقيب، ورجل فرط عن نفسه واصرف عن نفسه في حياته الدنيا فترك الواجبات وكما قال ابن القيم لم يدع منكر الا ركبه الا ما قبل الموت وفق بفضل رحمته الى التوبة. هل يستوي في الاخرة؟ هل يستوي في الاخرة عند الله سبحانه وتعالى؟ كلاهما يدخلان الجنة صحيح، ولكن في المرتبة، هل هذا في نفس المرتبة هذا؟ شتان بين رجلين. قال فهذا غايته الثاني، فها الذي اصرف عن نفسه، قال فهذا غايته ان تمحى سيئاته، ان تمحى ايش؟ سيئاته، ويكون لا له ولا عليه، وهذا نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنه اي شيء هذه السيئات. قال واما ان يكون هو ومن قبله سواء او ارجح فكلا. مفهوم؟ هذا الرجل بفضل الله ورحمته ترفع عنه السيئات، ترفع عنه السيئات ويدخل الجنة. اما الثاني فهل لديه سيئات؟ ليس لديه سيئات، فحسناته تكون اي شيء علو درجة له، علو درجة له فوق هذا الصنف الثاني، الا ان الصنفان الا ان الصنفين يدخلان ايش؟ يدخلان الجنة، يدخلان الجنة، الا ان احدهما اعلى مرتبة ممن؟ من الثاني، هو الذي لم يفعل الذنوب والمعاصي، لم يفعل الذنوب والمعاصي، والثاني توبته تنفع في اي شيء؟ في تكثير السيئات، تنفع في تكثير، فليس له سيئة، فليس له سيئة، ومن ثم يدخل الجنة ابتداء، ومن ثم يدخل الجنة ويفوق صاحب الدرجة الأولى الموفق الذي لم يبتلى بمعصية، يفوق في أي شيء؟ في علو، في علو الدرجة، في علو الدرجة. نعم. هناك مسألة، نقول أن هذا التائب، أن هذا التائب تاب قبل موته، تاب قبل موته، فلم يصل إلى درجة أصحاب كمال إيمان الواجب. صحيح؟ الذين تحدثنا عنهم من قبل. إلا أنه لو تاب في حياته، انتبهوا، لو تاب في حياته وتبارك ما فاته وشمر عن ساق الجد والاجتهاد وبذل وسعه في فعل الواجبات وبذل وسعه كذلك في ترك المحرمات مع أعمال القلب التي تميز التائب من الخوف والإنابة والإخبات والخشية إلى غير ذلك. صح؟ فهل هذا الرجل يصل إلى الدرجة الأولى أم لا يصل؟ نعم، وتكلمنا فيها من قبل، يصل إلى الدرجة الأولى. صحيح؟ الفرق بين هذا وبين الذي حدثنا عنه قبل قليل أن هذا تاب إيش؟ قبل الموت مباشرة ثم مات على هذا الصف، أما هذا تاب في إيه؟ في حياته ثم تبارك ما فاته، ثم تبارك أي شيء ما فاته، فشمر كما قلنا عن ساق الجد والاجتهاد وبذل وسعه يعود ما فاته. فهذا بالفعل قد يصل الى اصحاب الدرجة الاولى. قد يصل الى اصحاب الدرجة الاولى. لانه اضاف الى التوبة اي شيء. العمل الصالح. العمل الصالح. الذي كفر الله به عنه سارفة ذنوبه ومعاصيه. نعم. الطبقة الثانية من طبقات المقصرين. الطبقة الثانية من طبقات المقصرين في الدار الاخيرة. قال رحمه الله اقوام خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. التي قبلها ماذا فعلوا؟ اصرفوا على انفسهم وغشوا الكبائر. اكثر فعلهم معاصي وذنوب. صحيح؟ الثانية قال قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. فعملوا حسنات وكبائر. لديهم من الصنفين. لديهم من الحسنات ولديهم من الكبائر والسيئات. قال ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها. لقوا الله ايش؟ مصرين عليها غير تائبين منها. التي قبلها لقوا الله ايش؟ تائبين منها. قال لكن حسناتهم انظر فضل الله ورحمته. لكن حسناتهم اغلب من سيئاتهم. اذا وضع الميزان التي توزن فيه الاعمال ما الذي رجح؟ الحسنات رجحت على اي شيء؟ على السيئات. رغم انهم ماتوا بدون توبة. رغم انهم ماتوا بدون توبة. لكن من فضل الله ورحمته. من فضل الله ورحمته. وما ربك بظلام لعبد. من منها فضل. ماذا فعل؟ توزن حسناتهم مع سيئاتهم. فان رجحت حسناتهم دخلوا اي شيء؟ دخلوا الجنة ابتداء. رغم انهم ماتوا بدون توبة. رغم انهم ماتوا بدون شيء بدون توبة. قال لكن حسناتهم اغلب من سيئاتهم فاذا وزنت بها رجحت كافة الحسنات. قال فهؤلاء ايضا ناجون فائزون. فهؤلاء ايضا ايش؟ ناجون فائزون. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم ايش؟ ما معنى ثقلت موازينه؟ رجحت الحسنات على السيئات. احسنت. قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ما معنى خفت موازينه؟ رجحت السيئات على الحسنات. وهذه تأتي بعد قليل. قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. ثلاثة أصناف. فمن رجحت حسناته على سيئات بواحدة. وانظر فضل الله ورحمته. لذلك هذه بضاعة نفيسة يا أخوة. الحسنات بضاعة ايش؟ نفيسة. والانسان يوم القيامة يندم يندم ليس على حسنة كاملة على جزء من حسنة. لان المكيال هناك والمكاس هناك ليس بالمال والبنين لا لا شيء بحسنة السؤال. فهذه بضاعة نفيسة وسلعة غالية. سلعة غالية. حتى من العبد يذهب الى امه. امه تأتي احب الناس اليه. تقول له اعطيني حسنة واحد. تقول ايش؟ انني اشكو بما تشكين منه. حتى امك. ابوك اقرب الناس اليك. لا تصير تطيح حسن واحد. فهذه بباعة غالية. قال فمن رجحت حسناته على سيئات بواحدة دخل الجنة. انظر فضل الله ورحمته. واحدة فقط. هي الفرق بين الحسنات والسيئات تدخل الجنة. واحدة فقط. نعم. ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار. والعكس. من رجحت سيئات على حسنات بواحدة دخل ايش؟ النار. قال ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من اهل الاعراف. وسنتحدث عنها بعد قليل. مفهوم؟ فالطبقة الثانية من طبقات المقصرين هم قوم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا. لديهم حسنات ولديهم سيئات. فمن فضل الله ورحمته انه توضع الحسنات والسيئات في الميزان. فاذا رجحت الحسنات على السيئات ولو بواحدة كان العبد من النجين الفائزين. الا ان هناك مسألة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا الى غير ذلك. نعم. ابي فيها تذكير اي تذكير لمن القى السمع وشهد. ان وضع الحسنات والسيئات في الميزان. قبله هناك مسألة مرحلة لابد من استثائها. وما ربك بظلام للعبيد. وهي ان العبد اذا كانت عليه حقوق في تجاه المخلوقين قبل عملية الوزن لابد ان تستوفى هذه الحقوق. لابد ان تستوفى هذه الحقوق. والاستيفاء هناك باي سلعة؟ بالحسنات والسيئات. العملة هناك ليس بالدينار والدرهم، لا، وانما بالحسنات والسيئات. فاذا كان لاخيك عليك مظلمة في عرض او في مال، في قول، في فعل، ولو في نظرة، نظرتا اذيت بها اخوك، اذيت بها اخاك في الدنيا، يوم القيامة يستوفيها منك، ويستوفيها بشيء انت احرج ما تكون اليه، احرج ما تكون اليه. وانظر، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يستوفيها كما قلنا في مقام، انت احرج ما تكون الى هذه السلعة، الحسنات والسيئات. فقبل الاذن كما قلنا، اذا كان لاخيك عليك حق ياخذ منك هذا الحق، ياخذ في صورة اي شيء؟ في صورة حسنات، ياخذ من حسناتك، ياخذ من حسناتك، ياخذ من حسناتك على مقدار هذا الحق الذي سربت انت فيه، قول، فعل، نظرة، كلمة، غيبة، نميمة، الى غير ذلك، حب في قلبك على اخيك، سوء ظن على اخيك، الى غير ذلك من اعمال الظاهر والباطن. يستوفيها منك، ياخذ منك بالحسنات. فاذا نفذت حسناتك ولم يستوفي اخوك حقها، تاخذ انت من اي شيء؟ من سيئاتك، تاخذ من سيئاتك، وانت يومها تريد ان تنجو ولا من سيئة واحدة، ولا من سيئة واحدة، وتريد ان تحصل ولا حسنة واحدة، فياخذ من حسناتك. فاذا نفذت حسناتك تاخذ انت من اي شيء؟ من سيئاتك. وبعد ذلك تتم عملية الوزن، تتم عملية اي شيء؟ الوزن. فهذه مسألة غاية في الأهمية، يجب على العبد أن ينتبه إليها وهو في الدنيا، لأن في الآخرة ولا حين ندم، ليس هناك ندم في الآخرة. قال ابن القيم مشيرا إلى هذه المسألة، قال: وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم. انتبه، هذه الموازنة في قبلها مرحلة، في قبلها عملية خطيرة جدا. قال: وهذه الموازنة تكون بعد القصاص، يقتص الله عز وجل من العباد من بعضهم بعض، ولو بالنظرة كما قلنا، ولو بالنظرة يقتص من كام كام، حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الايش؟ العجماء. انظر، حتى الحيوانات الله عز وجل يقتص من بعضهم لبعض، حديث صحيح. حتى الشاة القرناء التي ضربت الشاة العجماء يقتص لها منها، فكيف بالعباد بعضهم بعض؟ نعم، في اعمال الظاهر واعمال باطن القصاص. قال: وهذه الموازنة تكون بعد القصاص، اولا القصاص، واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناتك، ياخذ من حسناتك اذا كان لديه حق، اذا كنت ظلمته باي شيء، باي صورة من صور الظلم. وهذا الديوان الذي لا يغفر، هذا الديوان الذي لا يغفر. تعرفون الديوان كم؟ الديوان ثلاثة: ديوان الله سبحانه وتعالى، ديوان حق المال سبحانه وتعالى، وديوان ظلم العبد النفسي، وديوان ظلم العبد الاخواني. هذا الديوان الثالث لا يغفر، مغفرته معلقة بمن؟ بصاحب الحق، بالمظلوم، لا يغفر. ظلم العبد لربه يغفر، ظلم العبد النفسي يغفر، اما ظلم العبد الاخواني لا يغفر. انتبهوا، لا يغفر، مغفرته معلقة بذلك العبد الذي انت ظلمته، ولو بكلمة واحدة، ولو بسوهم، ولو بغش، الى غير ذلك. لابد ان يعفو عنك هذا الرجل، او ان يستوفي منك حقه. لابد ان يعفو عنك، اما ان يعفو عنك، اما ان يسامحك عن طيب رضا وعن طيب خاطر، واما ان يستوفي منك حقه. وكيف يستوفي منك؟ ياخذ من حسناتك. اذا نفذت حسناتك تاخذ من اي شيء؟ تاخذ من سيئاتك. قال ابن القيم: وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناتك، من حسناته. فاذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته. بعد ذلك ايش؟ تتم عملية اي شيء؟ عملية الوزن. اذا بقى شيء من هذه الحسنات بعد ان ياخذ المظلومين حقوقهم من هذه الحسنات، يوزن هو والسيئات. فاذا رجحت الحسنات على السيئات ولو بواحدة، دخل اي شيء؟ دخل الجنة وكان من الناجين الفائزين. الطبقة الثالثة. قال: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. التي قبلها رجحت الحسنات على السيئات، هؤلاء اقل درجة، تساوت الحسنات مع السيئات، فتقابل اثراهما. انتبهوا هنا، هذه جميلة، فقد ليش أثره الحسنات لها أثر وهي أنها تشدك إلى أي شيء للجنة، والسيئات لها أثر وهي أنها تشدك إلى النار. فإذا تكافأت القوتان تقابل أثرهما، نفس القوة نفس القوة، الحسنات تشدك إلى الجنة والنار تشدك عياذا بالله إلى النار، فتقابل أثرهما صحيح؟ رجحت أو تساوت الكفتان فتقابل أثرهما فتقاوم، انظر تعبير جميل، فتقاوم هذا يجذب إلى هنا وهذا يجذب إلى إيش؟ فتقاوم فمنعتهم حسناتهم، فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار، لم يدخل النار بسبب أي شيء سوى أن ذوي حسنات صحيح؟ وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة، وكذلك لم يدخل الجنة بسبب أي شيء بسبب السيئات، منعتهم الحسنات من دخول النار ومنعتهم السيئات من دخول الجنة فتقابل أثرهما. قال فهؤلاء هم أهل الأعراف، من أهل الأعراف؟ قال لم يبقى لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه. نحن قلنا لو رجحت الحسنات ولو بواحدة دخل أي شيء مسكين، هذا يبحث عن واحدة، انظر يا أخي والله قمة الحسنات في يوم القيامة في دار الصراح حسنة واحدة تخرج من هذا الموقف العظيم، موقف يعني يشبه يعني البند الفعل. قال لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه، حسنة يبحث عن حسنة واحدة واحدة فقط فانتهى بها القضية، وكنا من الناجين من الفائزين من أصحاب الفوز العظيم يعني. قال لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه، ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب، وفي نفس الوقت ليس لديه سيئة ترجح على الحسنات فيدخل أي شيء فيدخل النار، فتقابل أثرهما فتقاوما، هذا تشد إلى هذا الاتجاه وهذا تشد إلى هذا الاتجاه. قال هؤلاء هم أصحاب إيش؟ الأعراف. قال تعالى وبينهما حجاب، وصورة معروفة صورة الأعراف، وعلى الأعراف رجال رجال من المسلمين المؤمنين إلا أنهم إيش؟ ما دخلوا الجنة ابتداء وما دخلوا النار ابتداء، كانوا في إيش؟ كانوا على الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم إيش؟ وهم يطمعون، لازم هذه الآية لم يدخلوهم إيش؟ وأخذ هذا الموقف والله يقطع قلب المؤمن حفرة، يرى إخوانه في الجنة يتنعمون وهو واقف على الأعراف، وفي نفس الوقت ناحية اليسار يرى أهل النار إيش؟ يتعذبون وهو واقف على الأعراف، هم الموقف يعني فعلا من شبه أهل الجنة، لا يعرف مصيره، لا يعرف هل هو مع هؤلاء أم مع هؤلاء، أين ينقذ الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإذا صرفت، وانظر التعبير القرآني، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا، وانظر هذا الدعاء كأنه خرج من أين؟ من القلب المباشر، قال أول ما قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وانظر إذا صرفت، هم ما نظروا ولا يريد أن ينظروا، انظر الثاني مبني لأي شيء، مبني المجهول، انظر إذا صرفت، هم عندما كانوا من أهل الأعراف ما يريد أن ينظروا هذه الناحية أبدا ما يريد أن ينظروا فيها، قلبه ينخلع إذا نظر إلى أهل النار وما هم فيه من الجحيم المقيم والعذاب، ما يريد أن ينظر صحيح، ولكن الله أفضل يجعله ينظر، يجعله ينظر. وإذا صرفت الفعل مبني لأي شيء، المجهول أي أن هناك من صرف أبصارهم وأنظرهم إلى أهل النار، أما هم أصلا لا يريد أن ينظروا، وإذا صرفت أبصارهم ما يريد أن ينظر، ولكن الله أفضل لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قال وين الدعاء خرج مباشر بدون تفكير فيه، خرج بسرعة مشى أول ما رأى أهل النار ما هم فيه من العذاب قال يا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يا رب نعوذ بالله من جهنم وما فيها. نعم. إلى قول تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة بفضل الله ورحمته، فمصيرهم إلى أين؟ بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ولكن بالله عليكم ما رأيكم في هذا المقام؟ والله مقام يعني يخلع القلوب، يخلع القلوب، وإن كان مآلهم ومصيرهم بفضل الله ورحمته إلى الجنة، ولكن ما بالفعل مقام يعني ما نسمع. قال حذيفة وابن عباس هم قوم في أهل العراق، هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، السيئات كانت سبب مانع لدخول الجنة، وتزايدت بهم حسناتهم عن النار، والحسنات كانت سبب مانع من دخول النار، صحيح؟ فكان من اهل ايش؟ العراق. وهذا ارجح الاقوال في اصحاب العراق. قال فوقفوا هناك، اين؟ في الاعراق، حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. نعم. وهذا المروي عن ابن عباس وحذيفة، مروي عن ابن سعود وغير واحد من الصحابة، وهو ارجح الاقوال كما ذكرنا. قال ابن القيم فعاد الصواب الى تفسير الصحابة، هم اعلم الامة بكتاب الله ومراده منه. هناك لطيفة، هناك لطيفة لبعض الامة في قوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوها وهم يطمعون. هم ما عرفوا مصيرهم، ما عرفوا اين يدخلوا، ما عرفوا هل يدخلوا الجنة او يدخلوا النار. الا ان الله سبحانه وتعالى قال ان في قلوبهم اي شيء طمع، ان في قلوبهم طمع في دخول اي شيء الجنة. يقول الحسن البصري الامام الشيخ قال الذي جمع الطمع في قلوبهم، الذي جعل هذا الطمع في قلوبهم من هو؟ الله سبحانه وتعالى. قال الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم الى ما يطمعون. انظر حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، يقول حسن ظن من؟ حسن ظن العبد ربي سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال، قال الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم الى ما يطمعون. يقول ابو العالية الامام الشهر يقول، يقول ما جعل الله ذلك الطمع فيهم، ما جعل الله لازم ما قذف هذا الطمع في قلوبهم الا كرامة يريدها بهم، يريدها ايش بهم، فجعل في قلوبهم الطمع في انهم يدخلون ليش الجنة، فما خاب الله رجاءهم وحسن ظنهم به سبحانه وتعالى. هذه الطبقة الثالثة من طبقات المقصرين. يقول ابن القيم فهؤلاء الطبقات هم اهل الجنة الذين لم تمسهم النار. حتى الان ما تكلمنا عن الذين يدخلون شيء النار، تكلمنا عن طبقة الذين اسرفوا على انفسهم ثم تابوا قبل الموت، هذه الطبقة الاولى، صحيح؟ ثم تكلمنا عن طبقة الذين خلقوا عملا صالحا واخر سيئة الا ان حسناتهم رجعت على سيئاتهم. طبقة الطبقة الثالثة قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فكذلك ما عليهم الى الجنة. فهذه الطبقات الثلاث كلهم من اهل ايش؟ من اهل الجنة في الدان. قال ابن القيم فهؤلاء الطبقات هم اهل الجنة، هم اهل الجنة الذين لم تمسهم النار، الذين لم تمسهم النار. رابعا قال طبقة اهل المحنة والبلية، نعوذ بالله منها. قال طبقة اهل المحنة والبلية كذلك هؤلاء في ايش؟ من المقصرين، من الذين لم يحققوا كمال الايمان الواجب. قال طبقة اهل المحنة والبلية نعوذ بالله. قال وإن كانت، لماذا يقول نعوذ بالله؟ قال وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير، صحيح؟ وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير، ولكن هل العبد كمان لن يكون منهم؟ ولو لحظة واحدة، ولو أن يدخل النار لحظة واحدة، لحظة واحدة كما يؤتى بأنعم، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة، يدخل ويخرج فقط، غمسة واحدة، ربما تأتي لحظات. ثم يسأل عبدي أرأيت نعيما قط؟ من أنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض، أرأيت نعيما قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط، بغمسة واحدة غمسة جهنم عياذا بالله. نعم. قال طبقة أهل المحنة والبلية نعوذ بالله وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير. قال وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات. عكس من؟ عكس الطبقة الثانية. الطبقة الثانية رجحت الحسنات على أي شيء؟ على هؤلاء القوم. ماذا حدث لهم؟ رجحت السيئات على ولو بسيئة واحدة، ولو بسيئة واحدة. قال ولن الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود أن من ترجحت سيئاته بواحدة على حسناته دخل النار. ثم قال وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة السابقة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم، على مقدار أعمالهم. فمنهم من تأخذه النار إلى كعبين، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقين، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتين. قال ويلبسون فيها، أين؟ في النار، على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها فينبتون على أنهار الجنة. ما يدوم إلى أين؟ الى الجنة، الا انهم يدخلون النار. فسموهم ابن القيم رحمه الله طبقة اهل المحنة والبلية، أهل المحنة والبلية. وهذا مصداق قوله تعالى في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية رجحت حسناته على سيئاته. ثم قال: وأما من خفت موازينه فإنه عياذا بالله رجحت سيئاته على حسناته. فهؤلاء هم أصناف المقصرين بالنسبة للدار الأخرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانه وتعالى. هذه درجة درجة المقصرين المخلوقين. نحن ذكرنا من قبل أن الناس قد انقسموا بالصفة الإجمالية في حكمهم على مرتبة أو على درجة المقصرين إلى ثلاثة فرق: الوعيدية، وحكموا عليهم بأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها، ثم بإزائهم المرجئة، ثم أهل السنة والجماعة. وذكرنا وفصلنا في حكم في اسم أهل هذه الدرجة عند أهل السنة والجماعة. فمينا من ناحية الحكم من ناحية الاسم أنهم لا يسمونهم مؤمنين كامل الإيمان، إنما يقولون مؤمن ناقص الإيمان، ولهم مصطلح مشهور يعبرون به عن أهل هذه الدرجة فيقولون الفاسق الملي. الفاسق الملي فاسق بمعصيته من الملة لاحتفاظه أو لتحقيقه أصل الإيمان. هذا من ناحية الاسم. من ناحية الحكم فصلنا وذكرنا أنهم يقولون أن أهل هذه الدرجة هم تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنهم سبحانه وتعالى وأدخلهم الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إجماعا إلى الجنة، فلا يخلد في نار جهنم من الموحدين المؤمنين المحققين الأصل من أحد بفضل الله ورحمته. اليوم نزيد هذه المسألة بعض الإضاحة ونسلط الضوء أكثر على موقف المرجئة من أصحاب هذه المرجو المقصرين المفردين من ناحية الحكم. من ناحية الحكم نحن ذكرنا من ناحية الاسم أن المرجئة يقولون أنهم مؤمنون كامل الإيمان، أنهم مؤمنون كامل الإيمان. أما من ناحية الحكم فنقول قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الجيرتين صفحة 386 وهو يذكر أطوال الناس في أهل هذه المرتبة. قال أما المرجئة، قال أما المرجئة فإنهم يجوزون، فإنهم يجوزون. ما معنى يجوزون؟ يقولون بالجواز، يجوز. فإنهم يجوزون ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. انتبه هنا، يقول المرجاء يجوزون، يقول من الجائز ألا يدخل النار أحد من أهل إيش؟ من أهل التوحيد، بمعنى أنه يجوز ألا يدخل النار أحد من العصاة من المفرطين من المذنبين. قال في مرض رضي عليه، قال وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة. يقول وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار، بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بالشفاعة. ابن القيم ذكر أن هناك نصوص متواترة، هو كما قال حكمت لنا بصورة قطعية لا تحتمل الدفع كما ستمت كلامه، أن هناك بعض أهل الكبائر سيدخلون أي شيء، سيدخلون النار ثم يكون مآلهم إلى الجنة. هنا هو محل الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، بين أهل السنة وبين المرجئة، وبين المرجئة الغالية أو غلاة المرجئة. فهؤلاء قوم يجوزون، يقولون بجواز ألا يدخل النار أحد من العصاة، بمعنى أن جميع العصاة، وانتبه هنا لفظ جميع، انتبه لفظ جميع، أن جميع العصاة يدخلون أي شيء، يدخلون الجنة الدار، يدخلون الجنة الدار. وهذا هو محل الصراع بينهم وبين أهل السنة والجماعة. قال وهذا بخلاف المعلوم المتواتر. فالمسألة قطعية أم جمعية؟ قطعية، مسألة متواترة كما قال من نصوص السنة بدخول في أي شيء، في دخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها نعم بالشفاعة. وهذه مسألة كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم إن دخلوا النار يخرجون بعد ذلك ويكون مستقرهم الجنة حتما ثم خروجهم منها بالشفاعة. قال ومع هذا التواتر الذي يفيد العلم القطعي الذي لا يمكن دفعه، انظر ماذا قال، لا يمكن أي شيء، لا يمكن دفعه لأنه يفيد أي شيء، يفيد العلم القطعي اليقين. ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز ألا يدخل أحد منهم النار. هذا الكلام يعتبر كلام أي شيء، كلام مرجئة أو ولاة مرجئة، كلام باطل لا يجوز أن نقول به. قال ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز ألا يدخل أحد منهم النار. قال بل لابد من دخول بعضهم، لابد من دخول أي شيء، البعض. من هذا البعض؟ الله تعالى أعلى وأعلم، الله تعالى أعلى وأعلم. بل لابد من دخول بعضهم وذلك البعض، يعطينا صفة لهذا البعض، وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته كما قال الصحابة. قال وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعا من أهل السنة. بهذا النقل يتضح لنا بداية الخلاف بين أهل السنة وبين غلاة المرجئة والمرجئة الغالية، أن هؤلاء قوم يجوزون ألا يدخل النار أحد من أهل المعاصي، فيجعلون جميع أهل المعاصي، جميع المقصرين، جميع المفرطين، جميع الظالمين لأنفسهم، يجعلهم أي شيء، يجعلهم في الجنة ابتداء، يجعلهم في الجنة ابتداء. صحيح؟ وهذا الذي دفعه ابن القيم وذكر أن نصوص السنة متواترة على خلاف. قال شيخ الإسلام تيمية في مجلد السابع صفحة 501 بعد أن خطأ الخوارج في قوله، تكلم عن الخوارج وبين أن كلامهم مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، ثم قال وكذلك، كذلك يشارك الخوارج في الخطأ من؟ المرجئة، لكن ولا خطأ في طرف ولا خطأ في طرف آخر. قال وكذلك، كذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة. قول من إيش؟ وقف، وقف فيه مصنف رحمة الله مراد بالوقف هنا. قال وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار. هذه المقولة التي أنكرها السلف، أن غلاة المرجئة ماذا قالوا؟ قال بجواز ألا يدخل النار أحد من العصاة، أو كما قال ابن قيم ابن تيمية تعبير آخر أنهم قالوا إيش، لا نعلم أحد من أهل الكبائر من العصاة من المذنبين يدخل النار. ما معنى هذا الكلام؟ أن جميع العصاة جميع المذنبين يدخلون أي شيء، يدخلون الجنة، فما قالوا تحت المشيئة، وإنما حكموا لهم بأي شيء بدخول الجنة. ثم لهم مقولة أخرى تأتي بعد قليل، قال هو أيضا من الأقوال المبتدعة، كما أن قول الخوارج بتكفيرهم وبتقليدهم في نار جهنم وبقولهم بأنهم لا يخرجون منها قول مبتدع، كذلك قول المرجاء الغلاء بأنه لا يدخل أحد من أهل العصاة من العصاة من المقصرين النار، كذلك هو قول أي شيء قول مبتدع. قال وهذا أيضا من الأقوال المبتدعة. قال بل السلف والأئمة متفقون، السلف والأئمة أي شيء متفقون على ما تواترت به النصوص، ما هو الذي تواترت به النصوص؟ قال من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. نعم هذه الآن ننازع فيها، قولهم يخرجون منها، نعم يخرجون منها بفضل الله ورحمته ويكون مستقرهم ومستودعهم الجنة، لكن يدخلون، نعم بعضهم سوف يدخل، بعضهم سوف إيش يدخل، وهذه كما قلنا متواترة مما تفيد ومما يفيد العلم القاطع الذي لا يمكن دفعه. قال بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة، قال ثم يخرجون منها. قال وأما من جزم، يرد على ولاة المرجاء، وأما من جزم، ما معنى جزم؟ قطع. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة قال فهذا لا نعرفه قولا لأحد. انظر الله سبحان الله الأمان العلمية عند شيخ الإسلام، وانظر يعني الإنصاف حتى المخالفين، وإن كانوا هؤلاء المخالفين يعني في قمة البدعة والبعد عن دين الله، قال هذا القول أنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة من العصاة والمذنبين، هذا القول يحكى عن المرجاء، يحكى عن من؟ عن غلاة المرجاء، صحيح؟ ولكن لا يحكى عن رجل معين، لا يحكى عن عالم من علمائهم وقال فلان قال كذا كما في سير المقبل، صحيح؟ انظر ابن تيمية ورعى رحمه الله ما نسب هذا القول لأحد منهم، ما قال فلان يقول كذا كذا كذا، وإنما قال إيش؟ قال هذا قول يخفى عن المرجاء، عن غلاة المرجاء، قال ولا نعرف أحدا بعينه قال هذا القول حتى ننسبه إليه. انظر هذا الورع وهذا هذه الأمانة العلمية وهذا الدين فيما يرد اليوم من نسبة مقولات ومن نسبة مقالات ومن نسبة أقوال بطاء لأشخاص بعينه، وهؤلاء الأشخاص قد يكونوا بل بالفعل يكونون براء مما قيل فيهم ومما نسب إليه. فانظر الأمانة وانظر العالم الرباني كيف يتقي الله في أقواله صغيرها وكبيرها. قال فهذا لا نعرفه قولا لأحد، قال لا نعرفه قولا لأحد، إنما يفقع من؟ المرجئة الغالية. أما فلان من الناس أو عالم من علمائهم قال لا نعرفه قولا لأحد. قال وبعده بعد هذا قول في الضلال قول من يقول ما ثم عذاب أصلا، المرجئة الغالية إيش قالوا؟ قال لا يدخل النار أحد من إيه؟ من العصاة. في قول آخر للفلاسفة الملاحدة قرنطة وغيرهم إيش يقولون؟ يقول أصلا ما في شيء اسمه عذاب، والباطنية تقريبا كل باطنية يقول بهذا القول، يقول ليس هناك أي شيء، ليس هناك عذاب، إنما هي تخيلات وأمور ليس لها حقيقة. نعم كذلك هذا القول ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع آخر في المجلد السابع صفحة 181، قال وهذا قد يكون القول بأنه لا يدخل النار أحد من العصاة، وهذا قد يكون قول الغالية، قول من؟ الغالية، غالية المرجئة الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، الذي يأمرون من هذه المقول أن نثبت ما هو قول غلاة المرجئة في هذه المسألة. نعم أحسنت، قولهم أنه لا يدخل النار أحد من أهل إيش؟ من أهل التوحيد، من فجميع المذنبين عندهم يدخلون أي شيء؟ يدخلون الجنة ابتداء، يدخلون الجنة ابتداء. قال وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. ثم قال مرة أخرى انظر الأمان العلمي، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول. ما معنى هذا الكلام؟ لا أعرف شخص بعيني باسمه أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس سبحان الله انظر يعني قمة الأمان العلمي، قال وإنما الناس يحكمونه في الكتب ولا يعينون قائله. الناس يذكروا عن غلاة المرجئة، وأنا أذكر كما ذكر عن غلاة المرجئة على هذه الطائفة، أما فلان بعيني قال هذه المقولة قال لا أعرف أحد حتى أتهمه بهذا الاتهام، كما قلنا قارن بين هذا الأدب الرفيع وبين تلك التهمات التي تروج بالباطل في يوم الناس هذه. قال وقد يكون هذا القول، وقد يكون قول من لا خلاق له، من الفساق والمنافقين، هم الذين قالوا انه لا يدخل النار احد من ايش من العصاة المذنبين. قال ويقولون ويقوم يقول ايش لا يضر مع الايمان ذنب او مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجاء وصفهم بهذا. اذا يريد ان نحقق هنا بعض المسائل. اولا هو قول ولاة المرجاء في حكم المتصفرين المفرطين، هو انهم يقولون كما ذكر ابن القيم وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انهم يقولون انه يجوز الا يدخل النار احد من ايش من العصاة المذنبين، وبعضهم كما ذكر ابن تيمية جزم بذلك لانه بالفعل لم يدخل النار احد من اي شيء من العصاة المذنبين، من العصاة المذنبين. وهذا القول يحكى عن من؟ يحكى عن المرجاة الغلاء او غلاة المرجاة او المرجاة الغلية، وكما ذكر ابن تيمية وغيره على الهامش انه لا يعرف احد بعينه قال هذا القول حتى ينسب اليه. ولهم مقولة اخرى، ولهم مقولة يعبرون بها عن هذا المعتقد بانه لا يدخل النار احد من العصاة المذنبين، يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر معه. وانا تذكرت شيخ الاسلام تيمية قال يقولون لا يضر مع الايمان ذنب او مع التوحيد، يقول لا يضر مع الايمان ذنب او لا يضر مع التوحيد ذنب، صحيح؟ يقول كذلك رحمه الله مبينا ان هذا بالفعل هو مذهب ولاة المرجاة في المجلد 16 صفحه 242 قال وغالية المرجاة، وغالية المرجاة. نحن لا نريد ان نثبت ان هذا بالفعل هو ايش؟ هو مذهبه الذي يقولون به، وهذا الخلاف بينهما بين اهل السنه والجماعه. قال وغالية المرجاة انكرت عقاب احد من اهل القبله، ليس هناك احد من اهل القبله ايش؟ يعاقب. ماذا فعل من الذنوب؟ لانهم قالوا من قبل لا يضر مع الايمان اي شيء ذنب، طالما انه اتى بالايمان والايمان عندهم هو التصديق فلا يضر اي شيء، لا يضر اي ذنب فعله، فجميع المذنبين يدخلون الجنه ابتداء، يدخل الجنه ابتداء. وهذا الفرق واضح بينهم وبين قول اهل السنه في هذه المساله. وقال كذلك مبينا ان هذا هو ايضا مذهب ولاة المرجاء في المجلد 16 صفحة 196 قال والقول بأن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه. نعم هو ثابت عن المرجاء عن ولاة المرجاء، لكن من منهم بعينه لا يعرف. ونقول ممن نسب هذه المقولة للمرجاء وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع من كفر طلعت من أهل العلم الطحاوي رحمه الله، نسبها إليهم في أي شيء في عقيدته المشهورة ذكرها وجعلها في متن العقيدة، فقال في المقولة المشهورة له ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحن، صحيح؟ ثم قال بعدها ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله، يرد على من؟ يرد على المرجاء، فذكره وادخلها في متن العقيده اشاره الى خلاف ولاة المرجاء مع اهل السنه والجماعه. قال ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. يقول الشارح معلقا وشارحا لهذه الجمله صفحه 317 قال وقوله اي قول الطحاوي ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، قال رد على المرجاء، رد على اي شيء؟ ما المراد بالمرجاء هنا؟ المرجاء الغلاء أو غلاة المرجاء والمرجاء الغني. قال رد على المرجاء فإنهم يقولون، هذا الذي نريد أن نثبت بالفعل أن بعض أهل العلم نسبوا هذه المقولة لمن؟ المرجاء، منهم ابن القيم ومنهم شيخ الإسلام تيمية ومنهم الطحاوي ومنهم شارح الطحاوي. فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. انظر هنا هذه المقولة أو هذه القاعدة عندهم هي التي جعلتهم يقولون أن جميع المذنبين يدخلون أي شيء؟ يدخلون جنة ابتداء، وأنه لا يعذب أحد من أهل القبلة. لماذا؟ لأنهم يقولون في معتقدهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فكيف يعذب وكيف يدخل النار؟ قال فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. قال فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. كذلك ممن نسب هذه المقولة للمرجاء ابن حزم رحمه الله، نسبها إليهم في الفصل في المجلد الرابع صفحة 37 فقال وقال بعض المرجاء لا تضر مع الإسلام سيئة كما لا ينفع مع الكفر حسنة. نفس المقولة اختلاف قليل الأفراد. قال وقال بعض المرجاء لا تضر مع الإسلام سيئة كما لا ينفع مع الكفر حسنة. نحن لماذا نثبت هذه المقولة أنها من مذهب ولاة المرجاء حتى نقول أنهم بنوا عليها مانع مذهبهم في الحكم على المقصرين انه لا يدخل منهم احد النار. قال ابن حزم قالوا ولا كذلك المرجئة الغريب. قالوا فكل مسلم ولو بلغ على معصية فهو من أهل الجنة لا يرى النار. هذا تأكيد لمذهبهم أنهم يقول أن جميع العصاة يدخلون أي شيء الجنة. قال فهو من أهل الجنة لا يرى النار. لا يرى إيش النار. قال وإنما النار للكفار. النار عند المرجئة عند غاية المرجئة لمن؟ للكفار فقط. أما أصحاب الذنوب والمعاصي ما فعلوا يدخلون أي شيء؟ يدخلون الجنة جميعهم ولا خلاف جميعهم. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون كما سألتني؟ بعضهم يدخل الجنة تحت المشيئة، والبعض كما جاءت النصوص المتواترة سوف يدخل أي شيء؟ سوف يدخل النار. من هم هذا البعض؟ الله تعالى أعلم. نعم. نقول ابن تيمية في معرض ربه على الفرق المختلفة لأهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان رد على هؤلاء القوم وعلى هذه البدعة النكراء التي أحدثوها في عدة مواضع من مجموع فتوى، منها ما ذكره رحمه الله في المجلد 16 صفحة 194 ردا على هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يدخل النار أحد من العصاة المذنبين. قال وقوله تعالى، اسمع لهذه الكلمة إننا حسن. قال وقوله تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ذكر هذه الآية الكريمة. قال وقد ذكر في سورة الليل قوله المولى سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. صحيح؟ الآية إيش تقول؟ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. صحيح؟ والآية الثانية إيش تقول؟ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الحديث في هاتين الآيتين عن من؟ عن الكافر أم عن الفاسق؟ عن الكافر. الحديث هذه الآيات عن ليش؟ عن الكافر. انتبه هنا وانظر كيف يرد شيخ الإسلام تيمية على هؤلاء المرجئة الغلاة الذين يقولون بأنه لا يدخل النار أحد من العصاة المذنبين. قال رحمه الله وهذا الصلي يصواها، هذا الصلي قد فسره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. نحن ذكرنا قاعدة أنه إذا جاء التفسير من جهته عليه الصلاة والسلام أغلق الباب، ليس هناك معنى للبحث عن التفسير من قبل غيره. قال وهذا الصلي في قوله تعالى الذي يصنع النار الكبرى وفي قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، قال وهذا الصلي قد فسره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث جاءت معنا روايات له أخرى في مرتبة أصل الإيمان لو تذكرون، عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها، اسم رب هذا المصطلح الكفار أحسن الخالدون إيش فيها أحسن. قال أما أهل النار الذين هم أهلها مأواهم ومستقرهم عياذا بالله الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. قالوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون لا حياة ولا موت عياذا بالله، لا حياة ولا موت، يتمنون الموت فلا يجدون. المهم ماذا قال؟ أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. صحيح؟ إذا نصبح قوله تعالى في الآية التي ذكرناها ثم لا يموت فيها ولا يحيى، حديث عن من؟ حديث عن الكفار، حديث عن الكفار، لأن هذه صفة من؟ صفة الكفار. قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم. انظر هنا، إذا هذا حديث يثبت لنا أن إيش؟ أن هناك أولاد سوف إيش؟ سوف يدخلون النار وسوف تصيبهم النار بذنوبهم، صحيح؟ ليس فيها شك هذا. قال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة. هذا الفرق بين الكفار وبين إيش؟ عصاة المؤمنين أو عصاة الموحدين. عصاة الموحدين في النار إيش؟ يموتون. نعم يموتون. قال فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، تذكر الحديث الذي ذكرناه من قبل، حديث ايش؟ نباء ينبتون في حميل السين. لا هو نفس الحديث ولكن بروايات اخرى. قال حتى اذا كانوا فحما اذن بالشفاعة، اذن بالشفاعة يشفع فيهم ان شاء الله سبحانه وتعالى، فجيء بهم ضبائر فبثوا على انهار الجنة، كان حب كانك تزرع حبوب، فبثوا على انهار الجنة ثم قيل يا اهل الجنة افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. ذكرنا الحديث من قبل لو تذكرون في مرتبة الايه؟ اصل الايمان. صحيح؟ هو نفس من طريق ابي سعيد الخدري ولكن له عدة روايات. الشاهد قوله ايش؟ أما أهل النار الذين هم أهلها الخالدون فيها الخالدون فيها أو لا يخرجون منها. أما أصحاب الذنوب المعاصي ماذا قال؟ فيموتون فيها إماتة. وقبلها ماذا قال؟ قال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم. هذه الجملة تثبت لنا أن هناك من يدخل أم لا؟ أن هناك من يدخل. ونحن قد ذكرنا حديث من؟ أنس بن مالك الذين يقال لهم الجهنميين، صحيح؟ هؤلاء الجهنميين دخلوا النار أم ما دخلوها؟ دخلوا ثم خرجوا منها. إذا يدخلوها أم لا؟ هذا الذي يريد أن نثبته، أن هناك من العصاة من المذنبين يدخلون ثم نعم يكون ما لهم إلى الجنة. المهم أنهم دخلوها خلافا لمن؟ خلافا للمرجئة الغالية، خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يدخل النار أحد من المذنبين العاصين. يقول ابن تيمية وفي رواية ذكر ابن أبي حاتم فقال ذكر عن عبد الصمد يذكر رواية أخرى ابن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطب كان يخطب فأتى على هذه الآية لا يموت فيها ولا يحيى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية للصحابة أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، أي هذه الآية بمن؟ الكفار، فلا يموتون فيها ولا يحيون. وأما الذين ليسوا من أهل النار، ما معنى ليسوا من أهل النار؟ ليسوا من أهل الخلود فيها لكن يدخلونها، ليسوا من أهل الخلود. فقال وأما الذين ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهم، يعني يدخلونها ولا يدخلونها؟ يدخلوها. ولكن ما الفرق بينهم وبين الكفار؟ الكفار لا يموتون ولا يحيون عياذا بالله، يتمنى الموت فلا يجدوا نص الآية. أما المذنبين والمؤمنين إيش؟ يموتون ويتفحمون ثم يحيون الله عز وجل مرة أخرى. قال وأما الذين ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم إلى نهر يقال له الحياء أو الحيوان فينبتون كما ينبت الغثاء في حميم السماء. سبحان الله ورحمته، سبحان الله ورحمته. يقول ابن تيمية فقد بين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن هذا الصلي في هذه الآيات لأهل النار الذين هم أهلها، أي من؟ الكفار. قال وأن الذين ليسوا من أهلها ليس مقرهم مستقرهم عياذا بالله فإنها تصيبهم بذنوبهم، تصيبهم ولا تصيبهم، هذا هو الخلاف مع ولاة المرجاء. ولاة المرجاء قال لا تصيب النار أحد أبدا ولا يدخل أحد من العصاة المذنبين. قال فإنها تصيبهم بذنوبهم وأن الله يميتهم فيها، كل هذا أين؟ فيها، حتى يصيروا فحما ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميم السيل. الشاهد من هذا الحديث ومن هذا الكلام أنهم يدخلون أم لا يدخلون، تصيبهم أم لا تصيبهم، يموتون فيها أم لا يموتون فيها، ثم يحييهم الله عز وجل ويجعل ما لهم مستقرهم الجنة في فضله ورحمته. قال ابن تيمية اسمه وهذا المعنى، ما المراد بالمعنى؟ أنهم يدخلون ويخرجون، أن بعض المذنبين يدخلون ويخرجون. قال وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ماذا قال؟ مستفيد. قال بل متواتر، هذا صحيح. ماذا قال؟ أولا قال مستفيد وقال الدرجة ثم قال إيش؟ بل متواتر، نعم، في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. ومرت معنا بعض الأحاديث لا تذكرون في مرتبة أصل الإيمان، صحيح؟ في حديث الجهنميين، هؤلاء الجهنميون دخلوها أم لم يدخلوها؟ دخلوها ثم خرجوا منها، فهذا خلاف لما يقوله ولاة المرجاء. يقول ابن تيمية استمع استمع لهذا الإيجاز والتلخيص وفيها الرد في هذا الحديث، الرد على طائفتين، على طائفتين الوعيدية والمرجئة، على طائفتين الخوارج والمعتزلة الذين هم من؟ الوعيدية الذين يقولون إن أهل التوحيد يخلدون فيها. كلام صحيح؟ هذا الحديث ترد عليهم، لماذا؟ لأنهم صرحوا بأنهم إيش؟ يخرجون منها، ترد على الوعيدية. وهذه الآية حجة عليهم. قال ورد كذلك وعلى من حكي عنه، رد على الفريق الثاني، وعلى من حكي عنه من ولاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. فيها رد أم لا؟ فيها رد، لأن فيها أنهم إيش؟ دخلوها، أن بعضهم دخلوها، ناس من أمتي يصوبهم سفعا من النار بذنوب أصابوها، في حديث أنس بن مالك في الصحيح، صحيح، يقال لهم جهنميين. قال وعلى من حكي عنه من ولاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. قال فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها، انظر هذه الجملة، هذه الاحاديث اخبرتنا ان اهل التوحيد يخرجون منها بعد ايش دخل اذا دخلوها ولا ما دخلوها. قال في تكذيب لهؤلاء وهؤلاء, في تكذيب للخوارج للوعدية الذين قالوا لا يخرجون منها خرجوا صحيح, وفي تكذيب المرجئة الغالية الذين قالوا لا يدخلوها دخلوها ما دخلوها. قال فإن إخبارهم بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها إذا أثبت لهم الخروج رد على من؟ الخوارج والمعتزلة. وأثبت لهم الدخول رد على من؟ على غلاة المرجئة. قال في تكذيب لهؤلاء وهؤلاء. وقال مرة أخرى تكمل قال وفي رد, انتبه يخص هذه المسألة انه لا يدخل احد من المذنبين. قال وفيه رد على من يقول يجوز الا يدخل الله من اهل التوحيد احدا النار. قال ايش؟ وفيه رد على من يقول يجوز الا يدخل الله من اهل التوحيد احدا النار كما يقول طائفة من المرجع الشيعة ومرجعية اهل الكلام المنتسبين الى السنة وهم الواقفة من اصحاب ابي الحسن وغيرهم كالقاضي ابي بكر وغيره. قال فان النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض اهل التوحيد وخروجه. ايش هذا الكلام؟ نقول المرجع في هذه المسألة على اصناف, منهم من جذب وقطع بان النار لن يدخل احد من المذنبين العصاة صحيح, وهم يسمون بغلاة المرجع, يسمون باي شيء غلاة مرجاء أو بمرجاء غالية. هناك مرجاء أقل منهم درجة يسمون بماذا؟ بالواقفة, وهم بعض أصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبو بكر وغيرهم. ولا ماذا قال؟ قالوا يجوز ألا يدخل النار إيش؟ أحد من أهل الذنوب والمعاصي. قالوا يجوز, قد يدخلون وقد لا يدخلون, فجوزوا ما جزموا. ما الفرق بين هذا القول وبين قول الغالية؟ الغالية ماذا فعلوا؟ جزم وقطع وقالوا لن يدخل النار أحد أبدا من أهل الذنوب المعاصي. هذه مرتبة أقل منها وقع كانت في نفس البلاد سواء قول هؤلاء واقفة بعض المتكلمين للذين وقعوا في الإرجاء, وهو مقولة تحكى عن أبي الحسن الأشعري والقاضي البكر البقلاني وغيرهم. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا يجوز أن يدخل الجميع النار, وقالوا يجوز أن لا يدخل الجميع إيش؟ النار, فجوزوا ألا يدخل النار أحد من المذنبين العصاة. مفهوم هذا قول ابن تيمية؟ يقول كذلك هذه الآيات والأحاديث فيها رد على هؤلاء. قال وفيه رد على من يقول يجوز ألا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار كما هو قول طائفة من المرجئة الشيعة ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة وهم الواقفة, لهم مصطلح خاص يسمى المرجئة ليش؟ الواقفة. من هم؟ قال من أصحاب أبي الحسن الحسن الأشعري وغيرهم كالقاضي أبو بكر البقلاني وغيرهم. هؤلاء مرتبتهم أقل من مرتبة ولاة المرجع. ولاة المرجع جزم قطع قال لم يدخلها أبدا أحد من العصاة المذنبين. أما هؤلاء ماذا قالوا؟ قال يجوز ويجوز, يجوز أن يدخل الجميع النار ويجوز أن لا يدخل أحد إيش؟ النار صحيح؟ هؤلاء يسمون بأي شيء؟ بالواقف, أي توقفوا فيه. وقالوا الواقف هذا ذكره لنا ابن القيم في كتابه طريق الجرطين صفحة 385 فقال قالت المرجئة على اختلاف آرائهم, على اختلاف آرائهم المرجئة الغلاة المرجئة الواقفة مرجئة الشيعة مرجئة المتكلمين, قالوا لا يدرى ما يفعل الله بهم, لا نعرف ايش يفعل بهم تماما, لا نعرف جهل مطلق. قالوا لا يدرى ما يفعل الله بهم فيجوز ان يعذبهم كلهم, انتبه هنا يجوز ان يعذبهم ايش؟ كلهم, ويجوز أن يعفو عنهم كلهم, تجوزوا أن يعفو عن من؟ عن الجميع, تجوزوا أن يعفو عن الجميع. وهذه نقطة خلاف, هذه نقطة خلاف. أهل السنة يقولون هذا الكلام؟ أهل السنة يقولون يجوز أن يعذبهم كلهم؟ ويقولون يجوز أن يعفو عنهم كلهم؟ أبدا لا يقولون هذا الكلام, يقولون تحت المشيئة, بمعنى أن إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم صحيح؟ ونقطع بالنصوص المتواترة أن بعض المذنبين العصاء منهم بعض منهم سوف يدخلون إيش؟ النار, وإلا تشبه الحديث هذه المتواترة بلا معنى, وهذه كما قلنا في غير آية في غير حديث. قال وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار, هذا هو القول الواقفة أنهم قالوا يجوز أن يعذب الجميع ويجوز أن لا يعذب الجميع, قالوا الجميع لا قالوا البعض. انتبه يقول ابن القيم فجوزوا, انتبه هنا فجوزوا أن يلحق بعضهم بعض العصاة المذنبين بمن ترجحت حسناته على سيئاته, فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيد. قال بل جوزوا أن يرفع عليه في الدرجة يكون فوق فوقهم من الدرجة. قال فهم موقولون عندهم عند هؤلاء إلى محض المشيئة لا يدرى ما يفعل الله بهم بل يلجأ أمرهم إلى الله وحكمه. انظر الفرق بين هذا الكلام وبين كلام أهل السنة والجماعة. إيش يقولون هؤلاء القوم؟ هم موقولون إلى محض المشيئة. ما معنى محض المشيئة؟ المشيئة عندهم يفسروها بأنه يجوز أن يعذب الجميع ويجوز أن لا يعذب الجميع. أما أهل السنة يقولون بهذا الكلام؟ أهل السنة يقولون إيش؟ يجوز أن يعذب البعض ويعفو عن البعض الآخر. فهم بإجمال تحت المشيئة. أما هناك منهم أناس سيدخلون النار ثم يخرجون منها كما جاء في الحديث عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية في معرض رده كذلك على أولئك المرجاة على المرجاة الغلاة والمرجاة الواقفة في مجلد 17 صفحة 18 قال يشرح قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أفهم هذا الشرح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر هذه الآية. هذه الآية فيها رد على من؟ على الطائفتين، على الوعيدية وعلى من؟ على المرجاة بأصنافهم الغلاة أو الواقفة. الغلاة أو الواقفة. وفيها الرد على من قال أولا بأنه لن يدخل النار أحد من العصاة، أو قال بأنه يجوز أن لا يدخل النار أحد من العصاة سواء جزم أو قال بإيش؟ بالجواز. فيها الرد على كلا القولين. قال رحمه الله انتبه. نعم. قال وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فهي ترد أيضا على المرجاء الواقفية. فهي ترد أيضا على المرجاء الواقفية الذين يقولون ماذا يقولون هؤلاء المرجاء الواقفية؟ قال الذين يقولون يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد. هذه مرتبة. يجوز أن يعذب إيش؟ جميع الفساق فلا يغفر لأحد ويجوز أن يغفر للجميع. صحيح؟ فما قالوا البعض والبعض، لا قالوا بالجميع والجميع، الجميع في العذاب والجميع في المغفرة. قال هذه الآية فيها رد على هؤلاء. قال انظر بقى الرد، رد النفيس فعلا يعني انظر التحقيق من تاني. قال فإنه قد قال المولى سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأثبت أن ما دون ذلك ما دون الشرك هو مغفور هو أي شيء مغفور. هذا رد على من؟ على الواعدية على الرجل. وانظر قوله لمن يشاء فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء. لمن إيش؟ للجميع. قال لمن يشاء في رد على من؟ على المرجاء الواقفة وعلى غلاة المرجاء. قال لكن لمن يشاء فلو كان انتبه فلو كان لا يغفر لأحد كما هو قول الوعيدية بطل قوله ويغفر ما دون ذلك. إذن يقول إيش تصبح معناه؟ الله يقول نقول ويغفر ما دون ذلك. كيف تقول الوعيدية أنه لن يغفر لأحد وأن الجميع خالدون مخلدون في النار؟ إذن بطل قوله ويغفر ما دون ذلك. قال ولو كان يغفره لكل أحد كما هو قول من؟ قول غلاة المرجاة وقول الواقفة. صحيح؟ غلاة المرجاة جزموا قالوا لن يدخل أحد سيغفر للجميع والواقفة جوزوا أن يغفر للجميع. صحيح؟ قالوا يجوز أن يغفر للجميع. صحيح؟ قال وفيه رد وقوله لمن يشاء قال ولو كان يغفر لكل أحد بطل قوله لمن يشاء. لو أن كلام المرجاة الواقفة أو غلاة المرجاة صحيح إذا ما معنى لمن يشاء؟ إذا لماذا علق على المشيئة؟ لو أن شاء فيغفر للجميع. مفهوم؟ قال ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله لمن يشاء. فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك من جميع الذنوب المعاصي تغفر لكن لبعض الناس. ماذا قال ابن تيمية؟ لكل الناس كما يقول المرجاء على أصنافك؟ لا. قال لكنها لبعض الناس لأنه ماذا قال؟ قال لمن يشاء فيشاء البعض ولا يشاء لمن؟ الآخرين. وكما قلنا ودلت الحديث من السنة المتواترة تدل على هذا الأمر بوضوح. قال وحينئذ فمن غفر له لم يعذب فمن غفر له لم يعذب ومن لم يغفر له عذب. قال وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة مذهب الصحابة والسلف والأئمة وهو القطع. انتبه هذا التفصيل ما هو مذهب الصحابة السلف الأئمة في هذه المسألة؟ وهو القطع. ما معنى القطع؟ الجزم اليقين بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضه يغفر له. هذا هو الفرق بين قول أهل السنة وبين قول المرجاء الغالية وبين قول المرجاء الواقف من أصحاب أبي الحسن وغيرهم. قال وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضه يغفر له وذكر كلاما قريب شبه جدا من هذا الكلام في المجلد 11 صفحة 185. فقال اسمع: وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن. في ناس يدخلون النار؟ نعم. كيف مرتبة هذه المسألة؟ مرتبة ايش؟ قطعية، تواترت بها السنن. قال: وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما تواترت في نفس الوقت بخروجين من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. نعم، هذا ليس في خلاف أن ما لهم إلى الجنة ولم يخرجون منها، لكن يدخلون أم لا يدخلون؟ بعضهم سوف يدخل، وهذا أمر قطعي مذهب الصحابة والسلف والأئمة. ثم قال في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، أنها تضمن كذلك الرد على الطائفة، على المعتزلة الذين يقولون بأنه لا يخرج من النار أحد من العصاة المذنبين. قال: وعلى المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار. هذه الآية ذلك فيها رد على هؤلاء، فيها رد على الوعيدية الذين يقولون لن يخرج منها أحد، لا سيخرجون، يغفر ما دون ذلك لو دخلوها سوف يخرجون، وقد لا يدخلوها ابتداء، بعضهم قد لا يدخلها. قال: وفيها رد على المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار. قال: وفي تلك الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وفي تلك الآية خصص وعلق، خصص وعلق. قال: فخص الشرك بأنه لا يغفره. ما هو الذي لا يغفر؟ الشرك. وعلق ما سواه باقي الذنوب غير الشرك علقها، لكن علقها على أي شيء؟ على المشيئة، تغفر ولكن معلقة بالمشيئة. وعلق ما سواه على المشيئة. ايش نستفيد من هذا التعليق؟ قال: وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. الذي يقطع بأن المغفرة سوف تحصل لكل مذنب هذا ايش؟ خاطئ، بقوله لمن يشاء، بقوله ايش؟ لمن يشاء. قال: وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. ما قال المرجع تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر جميع الذنوب لجميع المذنبين؟ قال كده؟ ما قال. قال ايش؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. قال: وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب أو يجوز أن لا يعذب بذنب. رد على الغلاة ورد على الوقفة. الغلاة قطعوا والوقفة جوزوا. قال: أو يجوز أن لا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك، لو كان كلامه صحيح لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض. إيش معنى قلنا من يشاء؟ قال: إنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. لو كان جميع المذنبين سيغفر له كما يقول، كما يجزم بذلك الغلاة أو يجوز الوقفة. قال: ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة، لم يعلق ذلك إيش؟ بالمشيئة. وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي والوقف العام. سبحان الله، بطل أمران، الأمر الذي يستند عليه الوعيدية والأمر الذي يستند عليه المشيئة سواء الغالية أو الوقفة. قال: فبطل النفي والوقف العام. ما المراد بالنفي العام والوقف العام؟ ما المراد بالنفي العام؟ النفي العام، النفي العام أنه لا يغفر لأحد، لا يغفر. هذا النفي العام. هذا من الذي يقول به لا يغفر لأحد؟ الوعيدية. هذه بطلة بقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صحيح؟ كذلك في هذه الآية بطلة أي شيء كما قال النفي العام ويش؟ فباطل النفي انتبه هذه فباطل النفي العام والوقف العام. الوقف العام قول من؟ قول المرجئة الواقفة. الوقف العام ماذا قالوا؟ قالوا يجوز ان يغفر للجميع ويجوز ان يعذب الجميع، صحيح؟ كما بطل النسي العام فانه لا يغفر لاحد، كذلك بطل الوقف العام. اولا قوله يجوز ان يعذب الجميع بطل بقوله ايش؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو قلنا انه يجوز ان يعذب الجميع ايش يصبح معنى هذه؟ ايش يصبح معنى يغفر؟ يصبح لها معنى؟ لا يصبح لها معنى، فهذا باطل. كذلك قولهم يجوز ان يغفر للجميع باطل. لماذا؟ لانه ماذا قال؟ قال لمن يشاء، ما قال ويغفر ما دون ذلك للجميع او لكل العصاة او لكل ظالم نفسه، قال هكذا؟ لا، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبطل قولهم يجوز ان يغفر للجميع. فبطل بهذه الآية النفي العام والوقف العام، اي بطل ما يستند عليه الوعيدية المعتزلة الخوارج، وبطل ما يستند عليه المرجئة.